مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم والحلقة الرابعة من حلقات كلمة سواء، المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة في عامها 11 على شاشة قناة صفا الفضائية. أرحب بحضراتكم، وعنوان المناظرة الرئيس هو ما حاجة الناس إلى المعصوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال الذي طرحناه في بداية الحلقات، يسعدني أن أرحب بضيوفي الكرام من الطرف الشيعي الشيخ حميد البغدادي من حوزة النجف. بحييك ورحب بيك شيخ حميد. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالجمهور الكريم، حياكم الله. كذلك أرحب ضيفي ضيفكم الكريم الذي كان معنا في مناظرة العام المنقضي الشيخ علي الكناني من إيران. رحب بيك شيخ علي. شيخ علي تسمعني؟ كذلك أرحب بضيفي الأصيل في مناظرة هذا العام شيخ ميثم الموسوي من العراق. لك التحية شيخ ميثم. طيب، إلى أن يتم التواصل معه. كذلك أرحب بضيفي الكريم مشاهدي الكرام في الاستوديو في استوديوهات صفا من القاهرة شيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. لك التحية. أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدي الكرام وبضيوفك الكرام، مع أنه لم يرحب بي أيضا. حياكم الله. يعني هذه أمور يعني صغيرة يعني. طيب لا بأس. طيب كنا بالأمس مشاهدي الكرام قد اختتمنا مناظرتنا في الأمس بأن ضيوفي الكرام من الطرف الشيعي قالوا إن حاجة الأمة إلى المعصوم هي حفظ الدين، والشيخ خالد الوصابي دندن على كيفية حفظ الدين في حال غيبة المعصوم. رد عليه الشيخ حميد البغدادي في يعني فيما تناقش، يعني تناقش الغيبة ولا تناقش في غيرها يعني. فرد الشيخ خالد أن مسألة حفظ الدين سواء غاب أو موجود هي الأساس في سؤالنا، وأنتم أجبتم عنه على اعتبار أن أصلي وحاجة الناس إلى المعصوم والفائدة الكبرى من هذا المعصوم هي حفظ دين الله، فالعصمة أعطيت له لأنه لكي يحفظ الدين، فالأصل هي حفظ الدين، والعصمة التي أعطيت للإمام هي فرع من حفظ الدين، فما أعطيت له العصمة إلا ليحفظ الدين. وبالتالي كان السؤال أو الرد من أخونا الشيخ ميثم هو أن رواة الأحاديث هم الذين يقومون مقام المعصوم، وانتهت المناظرة على ذلك. لك 3 دقائق شيخ خالد يعني تدندن فيها حول ما طرح بالأمس وتوقفنا عنده، هو حفظ الدين، ما هي من الذي يحفظ الدين في حال وجود في حال عدم وجود المعصوم او غيبه هذا المعصوم، قالوا رواه الاحاديث. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا الى يوم الدين. ما بعد، حقيقه ان الشيعة مرتبكون في مساله مهمه جدا، اصلوا تاصيلا نظريا، حط وقت الشيخ يا شباب، ثم في الواقع العملي لم يستطيعوا ان يطبقوا ذلك. قالوا ان الدين لا ينقله الا معصوم، ولا يفهمه الا معصوم، ولا يحفظه إلا معصوم، ولا يحكم به إلا معصوم، ولا يبلغه إلا معصوم. ثم في الواقع العملي وجدوا أنفسهم لا يوجد معصوم عندهم، وإن المعصوم قد غاب منذ 1150 سنة. إذن التجأوا إلى وضع روايات كذبوها على أن المعصوم أجاز لهم أن يحكمهم غير المعصوم، وأن يفهم الدين لهم غير المعصوم، وأن يحفظ الدين غير المعصوم. إذن النظرية انهارت، وأصبحت النظرية أن الدين لا يحفظه إلا معصوم نظرية منهارة. ولهذا إذا كانت وظائف المعصوم هذه إنما عصم من أجلها، يعني نحن نسأل المعصوم من أجل ماذا عصم، ما هي الحاجة إليه؟ قالوا يحتاج إليه ليحفظ الدين. فإذا كان غير المعصوم يقدر أن يحفظ الدين، إذن هذه الوظائف التي احتجنا إلى معصوم من أجلها أصبح غير المعصوم منتفية يعملها. ما في داعي إذن للمعصوم. تمام. ولهذا السؤال، طب هم بيقولوا بإمام معصوم، أنت مالك في خالد يعني. نظريا فليقولوا بألف معصوم ومليار معصوم، طيب. لكن إيه الموضوع؟ إيه الإشكال عندك؟ لا يلزموننا يعني ويكفروننا أننا أنت قصدك يعني أن هم يعني خرجوا الأمة كلها التي لا تؤمن بهذا الإمام المعصوم، التي لا تؤمن بهذا المعصوم فإنها على إلى نار. يعني إذن هناك أضرار وقعت علينا من اعتقادهم بالمعصوم. هم فليحكمهم من شاءوا وليقولوا بألف معصوم، لكن لا يكفروننا، لا يخرجوننا من دين الإسلام أننا لم نلتزم بهذا المعصوم. وهم في الواقع العملي هم أنفسهم لا يلتزمون بمعصوم. يعني أنت تقصد لا يكفروننا، لا يخرجون من ملة الإسلام أو يقولون لنا ما هي حاجتنا المعصوم. إلى هذا المعصوم أي نعم. وكيف يصل يعني يصل الدين خلال هذا المعصوم. أنا موافق يدلون على الطريق. أنا موافق على قولهم على أن الدين لا يحفظ إلا معصوم بشرطين اثنين: أن يكون هذا المعصوم حاضرا وأن يكون قاهرا. حاضرا وقاهرا. حاضرا وقاهرا يسجل. تمام. أن يكون حاضرا موجود لا يغيب لأنه في حال غيبته لا يحفظ الدين. تمام. قاهرا لا يستخدم التقية وليس عاجزا. يعني تقصد عنده القدرة على حفظ الدين. على فرض على حفظ الدين بالقوة الذي هو من منطلق عصمته، فيمنع الناس من تزوير الدين من تحريف الدين. أما يكون إنسان أصلا هو نفسه يحرف الدين، المعصوم عند الشيعة نفسه يحرف الدين، فيفتي فتاوى من أجل أن يحافظ على نفسه خلاف الدين، ويحرف الدين من أجل أن يحافظ على نفسه. تمام. ولهذا كما قال الخميني في كتابه كشف الأسرار وهو يتكلم عن الإمام عندما يستخدم التقية يقول، اسمع ماذا يقول وهو يتكلم عن الإمام. يقول في هذا الكتاب اسمه كتاب كشف الأسرار، سريعا معك 19 دقيقة. طيب. تفضل. يقول: والأئمة مأمورون من النبي بحفظ أرواح وأعراض الشيعة كيفما كان، ولذلك كانوا أحيانا يحكمون على وفق التقية خلافا للحكم الإلهي. يعني التقية بيقول فيها خلاف الحكم الإلهي. خلاف الحكم الإلهي الأولى لكي يحصل الاختلاف بين الشيعة، فلا يعرف المخالفون أن أحكامهم يأخذونها من مصادر واحد فلا يترتب على المسلمين ذلك أذى. طب سؤالك لضيوف الكرام بقى، أنت خلاص وقتك خلص. إذن السؤال هو هل الإمام حاضر قاهر؟ نعم، لكن السؤال الأهم من ذلك ما هي الوظائف التي لا يعملها إلا الإمام؟ طيب تفضل. فلا يستطيع غيره أن يعملها. طيب شيخ حميد، السلام عليكم. برحب بالشيخ علي الكناني ينضم إلينا. سلام شيخ علي. شيخ علي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بك. كل عام وأنت بخير. وعليكم السلام. شكر لله. شكر لله. شكر لله. شكرا. تفضل يا شيخ حميد، السؤال لك: ما هي الوظائف التي لا يعملها إلا الإمام؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخي العزيز، بالنسبة لوظائف الإمام ووظائف العصمة وأصل موضوع المناظرة، وهو ما يكون ما هو فائدة القول بالعصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا لكم بأنكم عندكم مشكلة وأنكم ضللتم عن دينكم وعن إمامكم لأنكم خالفتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أرشدكم بالتمسك بالكتاب والعترة وبالتمسك بإثني عشر خليفة من بعده. نقطة راس سطر، هذا أصل الخلاف بيننا وبينكم. أنتم ضللتم عن دين الله، المشكلة أنكم مارستم أشياء مخالفة وفي قبال دين الله، جعلتم دينا في قبال دين الله. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بالكتاب والعترة، خلفت فيكم الثقلين، خلفت فيكم خليفتين من بعدي، كتاب الله وعترة أهل بيتي. أنتم قلتم لا حاجة لنا بالعترة، وإنما نقول تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي. والوصاب يقول: كذبوا على الإمام وقالوا بإرجاعهم، وقالوا عنه بأنه أرجعهم إلى غير المعصوم. أنتم من كذبتم على رسول الله وقلتم أنه قال بأننا يجب أن نرجع إلى الصحابة إلى ستي وأن نأخذها عن أبي هريرة. وعن أنا عائشة وعن عمر وعن أبي موسى الأشعري على كتاب الله وعترته. انقطع الخط؟ لا نسمعك. تفضل تفضل. تسمعون؟ نعم. عفوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا وأكد علينا وأمرنا كما في صحيح مسلم بالتمسك بالكتاب والعترة. أنتم حرفتم الدين وحرفتم سفينة الإسلام إلى غير بر الأمان وركبتم غير ما أمركم الله سبحانه وتعالى به. فأنتم من كذبتم على رسول الله وقلتم بأنه أمر بالأخذ بالكتاب والسنة بدلا من الحديث الصحيح الصريح الذي صححه الكثير من العلماء كالشيخ الألباني وكذلك موجود في صحيح مسلم، ولكن كتاب الله وسنتي ضعيف حتى عندكم، حتى قال الشيخ الألباني أن له ثلاثة طرق كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. فأين تولون عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا تستبدلون من هو أعظم وأعلى وأجود وأحسن وأفضل وأتقى إلى أناس مجهولين كأبي هريرة لا يعرف أصله من فصله، لا يعرف حتى اسمه، عاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة سنتين فقط وليس أكثر. شكرا شكرا شيخ حميد، أشكرك شكرا جزيلا، انتهى وقتك، أشكرك. يعني كان سؤال الشيخ للشيخ حميد البغدادي، ما هي الوظائف التي لا يعملها إلا الإمام؟ الشيخ حميد البغدادي اتهمنا بأننا كذبنا رسول الله، بأننا ضللنا، أتركت فيكم ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي، هذه الأحاديث لا يعلم يعني مصدرها إلا الله وغير ذلك. يبدو أن الشيخ حميد لم يفهم سؤال الشيخ، بدلا من أن يجيب الشيخ حميد البغدادي عن ما هي الوظائف الذي يقوم بها إمامه المعصوم، بدأ يدلل على إمامته أصلا. يا أخي إحنا تعدينا هذه المرحلة يا شيخ حميد، يا شيخ حميد بارك الله فيك، تعدينا مرحلة أن تثبت لنا الكتاب والعترة والسفينة وغير ذلك، هذا ليس موضوع نقاشنا. موضوع النقاش عصمة، والشيخ خالد تنزل معك وقال وظائف الإمام، أنت رجل معمم، وظائف المعصوم الذي هو المعصوم، أنت يعني رجل معمم، كيف بك لا تعرف وظائف ذلك المعصوم وأنت الذي لا يقوم بها غيره؟ بالضبط. طيب ما هي الوظائف التي لا يعلمها لا يعملها إلا الإمام؟ ده سؤالنا الرئيس. تفضل الشيخ خالد أجب عن الشيخ حميد، علق على كلامه عشان أوجه نفس السؤال للشيخ الكناني. طيب. حقيقة أن حميد البغدادي يعني بدل أن يجيب ألقى محاضرة وترهيب لنا وأنتم معكم دين خلاف الدين وتقول لا حاجة للعطرة، وهل هذه المناظرة إلا في قضينا الحاجة إلى المعصوم؟ هو يعجز عن يبين ما هي الحاجة للمعصوم، في ماذا نحتاجه؟ قال قلتم لا حاجة لنا للمعصوم، وهل نحن إلا نسأل ما هي الحاجة إليه؟ وهو يقول موجود في صحيح مسلم، وهذا كذبة كبيرة في صحيح مسلم، ما هي في التمسك بالعطرة في صحيح مسلم، هذه من الكذباته. أيضا يقول يروي أبو هريرة وهو مجهول، هل أحسن من جابر الجعفي دخل على محمد الباقر مرة واحدة وروى 140 ألف رواية؟ خليك من هذا الكلام لا تفتش. يعني نحن أمس هو تكلم عن موضوع نسأله عن المعصوم فذهب عن جواز أكل لحم الكلب، ونحن نقول له يعني من باب المقابلة إياك أن تدخل في موضوع الصحابة أو مسائل فقهية، كلنا عن المعصوم، إحنا في أصول الإسلام. نعم هو يقول أمس تكلم عن أكل لا كلب، يجوز التيمم فرج المرأة عنده، يجوز أن الرجل يلعب في مذهبهم أن يلعب بذكره في الصلاة، يجوز أن الرجل يلعب بعورة الرجل الآخر من باب المزاح، تدخل المرأة يدها في فرجها في وقت الصلاة، يجوز النظر إلى عورة المرأة الكافرة، يجوز أن يضم الرجل المرأة في الصلاة وهو يصلي. ما أريد أن أدخل، لا مش عايزين دي مسائل في الخير، لكن عندي له سؤال مهم جدا. طب قبل السؤال بس السؤال. قبل السؤال بعد إذنك حتى بس يستقيم الحوار، ودي مناظرة علمية شيخ حميد بارك الله فيك، التراشق. بعد إذنك يعني نحن نتكلم في أصل أصول الدين الشيعي وهي العصمة وعصمة الإمام، دعك من الأمور الفقهية، أكل الكلب، أكل الخنزير، أكل الحصان، أكل الحمار، زي الشيخ مش علاقة أبو هريرة، لأننا مش عايزين ندخل في سجالات، هذه أمور فقهية في النهاية، خلينا في الأصل أصول الدين الشيعي وهي العصمة التي افترضتموها للإمام. ياريت يا شيخ حميد يعني ما لناش علاقة بهذا الأمور. عندي السؤال أنا وعدتني بالسؤال، وعدتني بالسؤال لمين بقى؟ لأن أنا هسأنقل السؤال ده اللي هو الوظائف التي لا يعلمها لحميد البغدادي، لأنه يتكلم عن أبي هريرة. السؤال لحميد البغدادي وأرجو أن يجاوبني، تفضل. هل علي بن أبي طالب الآن ما هو أبو هريرة؟ إذا كان غير معصوم، إذا كان غير معصوم يقدر على حفظ الدين أم لا وهو بلا العترة؟ تفضل يا شيخ حميد، تفضل. هل تريد دينا على التفصال؟ انا سالتك سؤال اجبني بعد اذنك شيخ خالد. يا شيخ حميد بارك الله فيك، يا شيخ حميد بارك الله فيك، ربنا يحفظك، عشان بس وقت الحلقه ودلوقتي باقي دقيقه من وقت الشيخ. الشيخ سالك سؤال يعني واضح، لو ان الامام علي ليس معصوما ونقل لكم الدين، هل تاخذون عنه هذا الدين؟ تفضل نعم او لا. ها، اذا أمرنا رسول الله بأخذ الدين، احنا بنسألك على الإمام علي يا شيخنا، احنا بنسألك على الإمام علي، تفضل. احنا بنسألك على الإمام علي يا شيخ حميد، سؤال الشيخ، الإمام علي ليس معصوما، يعني شلنا الإمام، بعد إذنك بعد إذنك شلنا هذه الإمامة المعصومة، شلنا هذه العصمة للإمام علي، رسول الله أمرنا بذلك سواء كان معصوما يقدر أم لا يقدر إذا كان غير معصوم. هل فهمتم يا حميد؟ لا تتشنج، لا تتشنج، أرجوك، صحتك أهم من الجواب، صحتك عندنا أهم من الجواب، لا تتشنج منك لي بقى. السؤال هو، السؤال هو إذا كان علي بن أبي طالب غير معصوم هل يقدر وهو من العترة على أن يحفظ الدين أم لا يقدر؟ تفضل تفضل يا شيخ. إن لم يجعل الله سبحانه وتعالى معصوما في أمة محمد صلى الله عليه وآله من بعده سوف نكتفي بما يرويه لنا علي بن أبي طالب وما يحفظه لنا إن كان ذلك بأمر رسول الله. السؤال هل يقدر علي إذا كان غير معصوم أم لا يقدر وهو من العترة؟ روح كيف روح؟ لا تلعب لا تلعب بالنار. لا شوف هذا عاجز على الجواب. هل هي المسألة ليست لعبة يا شيخ حميد؟ بعد الذكر يا شيخ حميد يا شيخ حميد ربنا يكرمك يا شيخ حميد بارك الله فيك. احنا في مناظرة علمية ليس هناك لاعب ولا غير ذلك. هو سؤال واضح وصريح وانت اشترطت في بداية المناظرة ان يكون الامر بينك وبين الشيخ خالد الوصابي سين وجيم تمام. فهو بيسألك الامام علي هنا شن منه العصمة هل يقدر يحفظ الدين؟ نقل لكم احاديث تاخدوها عنه هو مش معصوم. هو ده السؤال مش ده سؤالك يا شيخ؟ اي نعم هذا هو. اتفضل. هل يقدر يحفظ الدين؟ هل يقدر يحفظ الدين في حال نزعنا العصمة التي افترضتموها للامام علي وهو من العترة؟ تفضل نعم او لا. عزيزي انت تفترض شيئا ليس بموجود. أجبني على قدر السؤال. ان كان ذلك موجودا ببساطه يعني انت ممكن تقول اذا اجابتك يا شيخ حميد بس عشان ناخدها منك ننتزعها منك انتزاعا. اذا انت تقول انه لا نفترض لان الامام علي معصوم فالامام علي معصوم وناخذ عنه الدين في حال عدم عصمته لا ناخذ منه الدين. تجعل نفسك الها. هو ده كلامك؟ ايوه هذا مفهوم من كلامك. مش ده مفهوم كلامك؟ مش ده لازم كلامك؟ سؤال خطا. اجبنا باي جواب. سؤال خطأ تفضل. سؤالك جاهل يا أخي سبني واشتبني وجاوب. خلاص ماشي سؤالك جاهل. وجه الجهل في السؤال لا إيه؟ لا ما هو وجه الجهل في السؤال بين المشاهدين؟ وجه الجهل في السؤال يجعل نفسه مسرعا ويجعل نفسه يفترض دينا غير ديننا. ما علاقتنا بدين الوصابي؟ يا شيخ أنا ما سألتك عن ديني. أنا سألتك لو كان علي بن أبي طالب غير معصوم مع ما له من الفضائل الجمة تمام هل يقدر على حفظ الدين ونقله أم لا؟ تفضل يا شيخ حميد. لا يقدر على نقل الدين إلا من جعله الله ورسوله ناقلا للدين. نقطة السؤال السؤال السؤال يعني لا عبرة بالعصمة؟ لا عبرة بالعصمة حتى وإن كان اسمع. علي بن أبي طالب العبرة بالعصمة ولا بالنقل؟ يلا يلا أنا السؤال هل العلة في العصمة أو في الإذن أنه أذن له أن ينقل؟ تفضل. قال رسول الله تركت فيكم الثقلين يا شيخ انا سؤالي عن العصمه انا سؤالي عن العصمه هل علي بن ابي طالب اذا كان غير معصوم يقدر يحفظ الدين ولا ما يقدر يحفظ الدين؟ يقدر ينقل الدين ولا ما يقدر ينقل الدين؟ اذا قال لا يقدر متى يقدر؟ ها تفضل. لا يقدر متى يقدر؟ لا يقدر متى؟ ها متى يعني لو الامام علي لو الامام طبعاً. علي يعني رفعنا يعني بص لو يقدر طبعا اسالك هذا السؤال بطريقتنا احنا يعني الامام علي على قول الامه كلها 1.8 مليار مسلم ليس له عصمه وانتم تقولون ان له عصمه تمام فهب ان الامام علي على قول السنه غير معصوم ونقل الينا الدين والاحاديث وحفظ الدين هل هذا النقل وهذا نقبل الحفظ منه ولا لا؟ نقبل منه هذا ولا لا نقبل منه هذا على مذهب أهل السنة والجماعة؟ تفضل. أجيبك بقول ابن عباس الذي أنتم ترونه أنه يقول إذا أتانا الثبت عن علي لا نعدل به أحدا ولو لم يكن معصوما. نقطة سطر أنت يا أخي نقطة فوق السطر وسط السطر آخر السطر. أنا أسألك سؤال حميد. وأبو هريرة عندك حميد معصوم. لا تتحمس شوي. عجيب أمركم يا شيخ. ما هذا النص من عباء أهل البيت؟ والله شيء غريب. طيب خلاص يلا نحن أهل السنة كما قال الشيخ محمد صادق لا نعتقد أن علي معصوم تمام. أنتم هل يجب علينا أن نأخذ منه الدين ولا لا يصلح؟ ها اتفضل يا شيخ. انتم نواصب لا تمثلون اهل السنه يا اخي. مال المتحمس المره هذه؟ نواصب لا نواصب يا عمي نواصب ما فيش مشكله. المهم يعني دلوقتي احنا اهل السنه الامام علي بن ابي طالب مشكله مع علي بن يا شيخ حميد بارك الله فيك. دعني بس اطرح السؤال واوضح للمشاهدين. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عن علي وأبنائه ويعني أحفاده روى عندنا في كتب الأحاديث 6582 حديث. نحن نأخذها ونعمل بها لأنها تم تصحيحها مثلا وسندا. بعد إذنك طيب هل أنتم لو أن الإمام علي تساوى عندكم بما اعتقدوا فيه أهل السنة دون غلو وأن ليس له عصمة تمام وليس منصوصا عليه وغير ذلك هل يستطيع أن يحفظ الدين وتأخذون عنه كما نأخذ عنه رضي الله عنه ولا لا تأخذون؟ لابد من عصمة له. تفضل. السؤال لي؟ نعم. السؤال لي محمد صادق. نعم لك تفضل. عزيزي عزيزي صار لك ايش قد تكذب هاي الكذبات؟ علي بن ابي طالب لم تروون عنه الا 500 حديث. خلي من الان خلاص ماشي تنزلا يا شيخ حميد. 500 حديث وبناخذ بها عن ذلك الامام الفاضل الجليل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. لا هل انتم لو نزعتم العصمه كما نزعها عنه اهل السنه ولم يقولوا انه معصوم ولم يرتبوا على هذا امتيازات للامام تاخذون عنه الدين ويحفظه لكم؟ تفضل هو ده السؤال. اسمح لي 50 حديث فقط تصححون عن حديث واحد بس. حديث واحد بس خلاص خلينا في حديث واحد يا شيخ حميد. حديث واحد بس عن علي غير المعصوم تاخذون به؟ تفضل. 5763 حديثا يا اخي. بعدين نجي بعدين ناخذ ننقل الاسئله للشيخ الكناني. شيخ كناني اشكر لك مداخلتك خليك في وقتك يا شيخ حميد. الشيخ علي الكناني برحب بك مره تانية. السؤال ما هي الوظائف التي لا يفعلها الا الامام المعصوم؟ ده سؤال. السؤال الثاني الذي لم يجب عنه الشيخ حميد وهو يعني في حال ان الامام علي لم يكن معصوما وازيحت او ازيلت عنه العصمه او شلنا منه العصمه كما يقال بالعاميه هل يستطيع حفظ الدين ونقله لكم؟ تفضل اجب عن السؤال الاول اللي هو وظائف التي لا يعملها الا الامام المعصوم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ان اجيب على السؤالين ينبغي بربع دقيقه اقدم مقدمه. تفضل. الاولى ان الامه الاسلاميه اساس التشريع فيها القران الكريم والسنه النبويه بلا شك. فاما القران الكريم فهو قطعي الصدور ظني الدلاله وفيه ايات متشابهات بنصه. واما السنه النبويه فهي لم تحفظ كحفظ القرآن الكريم، والذي موجود بأيدينا هو رسم يحكي عن السنة وعليه ففيها الصحيح وفيها الكذب وفيها الباطل. فبغير المعصوم، هذه المقدمة، فبغير المعصوم يكون العمل بالقرآن وبالسنة معتمدا على التأويل والظن الغير مبرئ للذمة. فكل متأول في هذه الأمة يدعي أن الحق معه ولا مع غيره، وعليه فسوف يكون الاختلاف، بل يكون الاقتتال، وهذا ما وقع من الخوارج والدواعش. وكل يتأول القرآن على مزاجه. لذا نحن نعتقد أن الضرورة قائمة بوجود المعصوم عند إمام الأمة وقائدها بعد النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ حتى يكون قوله الفصل والمرجع في الأوامر. اسمع هذه النقطة المهمة، في الأوامر والنواهي وعدم عصمة الناس توجب ضرورة أن يكون إمامهم معصوما. وأما من اعتقد بأن الله تعالى ترك العباد بدون إمام معصوم بعد النبي، فهذا الاعتقاد يلازم نسبة الجهل عند الله وعدم الحكمة عليه. ومن اعتقد باعتقاد ما ذلك الاعتقاد يلازم الجهل، فهذا هو الكفر بعينه. لذلك عدم الاعتقاد بالعصمة يلازم الكفر. نقطة. ما هي وظيفة الإمام؟ وظيفة الإمام حفظ الدين من خلال الأوامر والنواهي. تلك الأوامر والنواهي سواء كان غائبا أو حاضرا. واضح؟ السؤال الثاني، ما هو تكليفكم يا شيعة لو كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غير معصوم؟ الجواب، نحن أمرنا من قبل الذي لا ينطق عن الهوى أن كل من لم يكن معصوما لا حجة لكلامه إلا بترخيص من المعصوم، كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية جيش أسامة الذي أمره على عمر وأبي بكر وتخلفوا ولعنهم رسول الله. أجبتكم. هذا اعتقادنا بالعصمة. الآن نوجه لكم السؤال. فضل. أنتم ما هو عقيدتكم بالعصمة؟ نعم. إن لم تجيبوا فيعتبر تهريج. اعطونا، لأن رسولكم الذي تؤمنون به لا تؤمنون بعصمتي، بل حتى رب العزة، أكرر، بل حتى جبار السماوات والأرض وبنص البخاري غير معصوم. شكرك، شكرا. بين لنا عقيدتكم بالعصمة. طيب أشكرك. شوف يا علي الكناني، عندي لك سؤال، ممكن؟ هل الترخيص من المعصوم لغير المعصوم هل يجعله قادرا على حفظ الدين؟ تفضل. تفضل يا شيخ علي. أجبني، ما هي عقيدتك في العصمة؟ أجبني على السؤال هذا وبعدين نأتيك. نأتيك، ما فيش مشكلة. سألزم الشيخ يا شيخ علي، سألزم الشيخ الوصابي في الإجابة على السؤال. لغير المعصوم هل يجعله قادرا على حفظ الدين؟ تفضل، تفضل يا شيخ علي. هذا السؤال أعد. هل الترخيص، يعني مثلا الإمام المعصوم قال لكم خذوا العلم من زرارة، هل الترخيص من المعصوم لغير المعصوم يجعل غير المعصوم قادرا على حفظ الدين؟ تفضل. إذا جاء الترخيص أيوه من المعصوم لغير المعصوم، أيوه اسمعني، أيوه تفضل، فيكون العمل، اسمعني بابا، اسمعني، أيوه تفضل، فيكون العمل بأمر غير المعصوم مبرئا للذمة كما قال رسول الله. هل يجعله قادرا على حفظ الدين بمجرد أن رخص له المعصوم؟ حفظ الدين ليس بذات غير المعصوم، حفظ الدين بأوامر المعصوم لا تخلق. سؤالي، هل الترخيص من المعصوم لغير المعصوم يجعله قادرا على حفظ الدين أم لا؟ الجعل ليس لغير المعصوم، أنا أتكلم باللغة العربية وأنا أتكلم بالفرنسية ولا إيش؟ الجعل. طيب خلاص، تفضل يا شحالي، خليها مع احترامي. تفضل. انت ما تفهم الاجابه، شو اسوي لك يعني؟ جيب واحد اكبر من عندك يحاورني. تفضل. تفضل. الجعل، اسمعني، الترخيص والجعل من المعصوم لغير المعصوم يحفظ الدين بامر المعصوم لا بذات غير المعصوم. هو الان يستطيع بامر المعصوم ان يحفظ الدين او لا يستطيع؟ إذا أنت ما تفتهم الإجابة، شفت؟ طيب دعينا أترب عن إذنك شيخ خالد، يمكن أنا أفهم، يمكن أنا أفهم يا شيخ علي. قل مرة أخرى سؤال الشيخ لك بعد إذنك. سؤال الشيخ لك بعد إذنك يا شيخ علي، سؤال الشيخ عشان نوضح للمشاهدين الكرام. يعني المعصوم، أنت قلت إن المعصوم بالضبط كده أقرأ ما قلته، قلت أن من لم يعتقد بالعصمة أو عدم الاعتقاد بالعصمة هو كفر. أي نعم. غائبا أو حاضرا، تمام؟ يعني الإمام ده سواء كان غائب أو حاضر هو يحفظ الدين. حلو الكلام. وبعدين الشيخ سألك أو بترخيص وقلت إن لا يحفظ الدين إلا الإمام المعصوم أو من يرخص له. فالشيخ قال لك في حال أن الإمام أعطى ترخيصا لأحد رواة حديثكم، هل هذا الذي يروي الحديث قادر بهذا الترخيص على حفظ الدين أم لا؟ مش نقل الدين، على حفظ الدين. مش حفظه هو نقله وصيانته وفهمه وتدريسه. تفضل. هل يقدر أو لا؟ تفضل يا شيخ علي. أجيبك بالخدمة. تفضل. نعم يحفظ الدين لأنه مرخص من قبل المعصوم. الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا انتهت المناظرة. حيث أن غير المعصوم أصبح قادرا على نقل الدين وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله. خلاص انتهت المناظرة. ننقل الأمر. شكرا شيخ علي. انتهت شكرا. المناظرة. خليك في وقتك القادم، وقت الشيخ انتهى. حفظ الدين وكان هذا يقدر عليه غير المعصوم. خلاص. والسلام عليكم ورحمة الله. يبقى إذن بارك الله في الإمام البخاري وبارك الله في أبو هريرة وأبو موسى الأشعري. ما هو الشيخ برضو قال لك، قاعد يقول لك أبو موسى الأشعري وأبو هريرة أصبح غير المعصوم قادرا على حفظ الدين مع أن ذاته غير معصوم. أمال فين الخلاف بقى شيخنا؟ ما احنا متساويين. احنا متساويين. نحن بين خيارين. إما أن الإمام لما يرخص لغير المعصوم أن يحفظ الدين يصبح بهذا الترخيص نقل الغير المعصوم من غير المعصوم إلى معصوم، فأصبح عندنا أكثر من معصوم. وإما أن يظل هذا غير المعصوم غير معصوم، وهو غير معصوم قادر على حفظ الدين. إذا نحن بين خيارين. الإمام لما قال خذوا العلم والدين من رواة حديثنا بهذا الترخيص نقلهم من غير العصمة إلى العصمة، فأصبحوا معصومين. فاستطاعوا بعصمتهم التي حصلوا عليها بالترخيص قادرين على حفظ الدين، فلم يعد هناك معصوم واحد بل عدة معصومين. يبقى لغينا كمان دور المعصوم، خلاص بقى خليه أقعد معنا بغيره بديل. بالضبط. وإما أن يظلوا كما هم غير معصومين فيستطيعون أن يحفظوا الدين غير معصومين، وهذا بإقرارهم حيث أقروا واعترفوا على أن غير المعصوم قادر على حفظ الدين، فقط يحتاج إلى ترخيص. إذن هل هذا الترخيص نقله من غير العصمة إلى العصمة أم لا؟ إذن هذا إقرار واعتراف منهم على أن غير المعصوم قادر على حفظ الدين، وانتهينا. تمام. وبهذا انتهت المناظرة. طيب شيخ حميد، ما زال السؤال أو سؤالان قائمان الذي طرحهم الشيخ خالد، اللي هو ما هي الوظائف التي لا يعملها إلا الإمام المعصوم، والسؤال الآخر في حال أن الإمام علي نزعت منه العصمة ليس معصوما، هل تقبلوا عنه؟ هل يحفظ لكم دينكم؟ تفضل. وظائف الإمام، خليني في وظائف الإمام المعصوم الأول، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي، نحن لا نفترض أديانا لم ينزل الله بها من سلطان، نحن أتباع الدليل أينما مال نميل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا الشخص يفترض افتراضات لا وجود لها. يقول أنكم تتبعون علي حتى وإن كان ليس بمعصوم. ما علاقتنا بعلي بن أبي طالب؟ هل هو خلفنا؟ هل هو يعني حبيبنا؟ هل هو جيراننا؟ هل هو عمنا؟ هل هو أبونا؟ لا علاقة لنا بعلي بن أبي طالب، تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالتمسك به. هذا الفرق بيننا وبينكم. قال أنا مدينة العلم علي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب، ولم يقل من أبي هريرة القادم من المجهول من دوس التي كثر فيها الزنا، ولم يأتي مع أبي هريرة إلا أمه. يا شيخنا أين أبوه؟ إحنا دلوقتي مش موضوعنا أبو هريرة أصلاً. والله مش عايزين ندخل في مهاترات، ربنا يحفظك يا شيخ خالد. يا شيخ حميد، أنت رجل معمم، أنت رجل معمم، أرجو ألا تخوض في أحد. إمامنا أبو هريرة راوية الإسلام، فإحنا خلاص اتفقنا ألا نخوض في أحد. لو سمحت، داوس وزنا ومش زنا، أنا سؤالي ما هي وظائف ذلك المعصوم الذي افترضتموه وكفرتم الأمة عليه؟ شيخ حميد، ما هي وظائف ذلك الإمام المعصوم الذي تعبدكم الله به وهو علي بن أبي طالب وأبنائه إلى مهديكم؟ وظائف هؤلاء على عصمتهم التي لا يستطيع أن يفعلها إلا هم. أنت فهمت سؤال يا شيخ حميد؟ لا يفعلها إلا نعم. تفضل. نعم تفضل. ذكرناها. لا ما ذكرت الشيء، قل تاني، قل مرة أخرى وسجل خلفك. قل لي هذا الإمام المعصوم الذي افترضتموه وافترضتم طاعته على الأمة وكفرتم الأمة من أجله، ما هي وظائفه التي لا يقوم بها أحد غيره؟ تفضل. واحد، وظائف الإمام، وظائف من وظائف الإمام، اسمع محمد صالح. نعم تفضل. أولا حفظ الدين وحراسته، حفظ الدين وحراسته. اثنين، وضبطه. لا يوجد مثل علي بن أبي طالب عليه السلام يضبطه ويحفظه بإجماع الأمة. سوف أدلل لك عليه. ثلاثة، عندنا شهر كامل. ثلاثة، إن لم تقفزوا من موضوع إلى آخر كما هي عادة. لا مش هنقفز، الثاني تقفزون أنتم. تهربون وتقفزون ولا تجيبون عن أي سؤال. وأي كلام نذكره لا تجيبون عليه. طيب صدق. حفظ الدين. الثاني، جعل الإمام أو جعل الإمام ليؤتم به وخليفة عن الله ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله، هو ممثل لله، إني جاعل في الأرض خليفة، وكذلك ممثل لرسول الله فهو خليفة رسول الله. ولا يمكن أن يكون الجاهل والفاسق والظالم والفاجر واللائط والزاني وشارب الخمر كما تقولون في أئمتكم هم يكونون أئمة خلفاء عن الله ورسوله. هذا الشيء الثاني. الثالث، أربعة، ضرورة وجود إمام معصوم. هي لا اثنين، ثلاثة. ذكرت حفظ الدين، وجعل الإمام ليؤتم به وخليفة لله ورسوله. الثاني، جعل الإمام ليؤتم به. نعم. ليؤتم به وخليفة عن الله ورسوله. تمام. ثلاثة. الثالث هو هداية الناس. الثالث هو هداية الناس. فلا يمكن هداية الناس مع وجود إمام هادي لهم، مع عدم وجود إمام هادي لهم، بل إمامهم ضال مضل داعي إلى النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في البخاري في موضعين. بدون لو سمحت، بدون تدليل. أربعة، رقم أربعة. أنا خليني في وظائف الإمام، ما لي علاقة بالبخاري، خليني في وظائف الإمام. وهو خليفة ومن؟ إمام كما تقول إمام خليفة أربعة أربعة هو داعي إلى النار أربعة نص رسول الله أربعة الرابع أن يكون الإمام شهيدا حفيظا على أمته وأهل زمانه تعرض الأعمال عليه وهذا من لطف الله تعالى بالأمة رقم أربعة ومكملات رقم أربعة إيش شهيدا وحفيظا على الأمة يعني قول رقم أربعة تاني عشان أنا بسجل خلفك يا شيخ حميد بارك الله فيك رقم أربعة تاني لو سمحت تفضل أربعة ها اسمح لي خلي أكمل لا بلا بقول لك رقم أربعة نعيد الرابع شاهدا على أمته أن يكون الإمام شهيدا وشاهدا على أمته وأهل زمانه يوم يحشر كل أناس بإمامهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم تعرض علي أعمالكم هاي خطاب للصحابة فإذا أنا مت تعرض علي أعمالكم فإذا رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم هذا طيب. حديث صححه خمسة ابن حجر العسقلاني خمسة. والعلائي نعم. ما فيش مشكلة خمسة عندك أربعة. خمسة ولا خلاص كده هذا كافي طيب. أربعة ائتونا بمثلها في طيب. أبي بكر وعمر ومعاوية ويزيد تفضل. شكرا أشكرك شيخ حميد يا شيخ خالد لو سمحت أنا هعرض لك الأربع وظائف وترد أبشر. على كل وظيفة أبشر ولا يهمك أول وظيفة حفظ الدين وحراسته وضبطه ولا يوجد مثل الإمام علي في للقيام بهذا الأمر تفضل طيب إذن هل النواب الإمام الذين هم في زمن الغيبة يقدرون على حفظ الدين أم لا هذا السؤال له فإن كانوا يقدرون على حفظ الدين بطل أن تكون هذه وظيفة الإمام المعصوم وإن كانوا لا يقدرون على حفظ الدين سلم على دين الشيعة السلام وقول السلام عليكم ورحمة الله سؤالك للشيخ حميد عشان هو سامع سؤالك إذا كان النواب الذين وضعهم المهدي ورخص بالاتباع لهم يقدرون على حفظ الدين أيام الغيبة يبقى كلام اللي هو حفظ الدين ده المخصوص بالإمام ليس من المخصوص المعصوم طيب اتفضل يا شيخ حميد الشيخ خالد بيرد على الجزئية الأولى اللي هي حفظ الدين وحراسته وضبطه هذا من وقت الشيخ ليس من وقتك هذا من وقت الشيخ خالد من وقت الشيخ خالد بيقول لك الشيخ بقى ردا على الجزئية الأولى احنا ناخد فقط تعطوه يا شيخ حميد الله يبارك فيك فليجب عليها كلها لا هيجيب عن أي أسئلة تريدها نسجل كل شيء لكن أنا دلوقتي أنت بتقول حفظ الدين وحراسته وضبطه وهذا لا يتوفر إلا في الإمام علي هنا الشيخ بيقول لك لو أن الإمام رخص كما سأل الشيخ علي الكناني وقال له يحفظ الدين رخص لهؤلاء أو للعلماء أو لرواة الأحاديث سميهم كما تسميهم هل هؤلاء يستطيعون حفظ الدين أم لا؟ الدين حفظ بالأئمة الاثني عشر فقط عليهم السلام يعني فيش ترخيص؟ فقط رواه ما فيش ترخيص يا شيخ حميد؟ هذا الدين المحفوظ ما فيش ترخيص؟ يبقى هنالك خلاف في فهمه وفي ثبوت قول المعصوم الخلاف الذي يحصل بعد المعصومين وفي زمن الغيبة يكون بسبب أن النقل ليسوا بمعصومين فيكون الحديث لا نعرف هل هو ثابت قاله الإمام أم لم يقله ويكون كما اختلف الصحابة فيما بينهم في فهم حديث رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ولكن شيخ الصحابة اختلفوا يا شيخ حميد بارك الله فيك السؤال يا شيخ حميد الله يحفظك هذا من وقت الشيخ خالد لا تضيع وقت الشيخ سؤال الشيخ انت قلت من وظائف الإمام حفظ الدين الشيخ علي الكناني قال انه في ترخيص من الإمام لرواة الأحاديث أو للعلماء هل هؤلاء يقومون مقام الإمام في حفظ الدين ولا لا تفضل ها يقومون بحفظ الدين شكرا خلاص شكرا إذا معناه أن دين الشيعة باطل خلاص خليك في نمرة اثنين يا شيخ خالد طيب جعل الإمام ليؤتم به وخليفة لله ورسوله تفضل هل الآن بمن يأتمون إن كانوا يأتمون بالمهدي فهو ليس موجودا وإن كانوا يأتمون بنائبه فهو قادر على الإتمام طيب نعم. تفضل يا شيخ حميد الوظيفة الثانية لوظائف الإمام المعصوم الذي لا يقوم بها إلا هو أنت قلت جعل الإمام ليؤتم به وخليفة لله ورسوله أين هذا الإمام؟ إن كان غير موجود ويقوم به نائب الإمام إذن لا أهمية ولا عصمة لهذا الإمام لأن نائبه يقوم بنفس الوظائف رد على الشيخ خالد مش ده كلامك؟ إيه تفضل يا شيخ ليس كذلك ليس كذلك قيام غيره من الوكلاء ومن النواب عنه من غير المعصومين ماذا يفعلون؟ لا يسقط ضرورة وجوده لأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان إماما ونبيا والصحابة كلهم في الحبشة لسنوات عديدة تفضل أجب يا حبيبي. طيب السؤال هو بعدين. هل هؤلاء يحكمون أجبنا. أم لا يحكمون؟ استنى بس يا شيخ، يا شيخ حميد، سؤال الشيخ، أنت قلت أن من وظائف الإمام نعم. أنه جعل ليؤتم به ويمثل الله ورسوله، خليفة لله ورسوله. الشيخ خالد قال لك هذا الإمام الذي تعتقدونه نعم. وتعتقدون عصمته ليس موجودا الآن، الذي يقوم مقامه السيد السيستاني أو السيد الخامني مثلا، مثلا ما أعرفش مين يقوم مقامه عندكم. طيب إذن هناك من يقوم بوظيفة هذا الإمام، إذن بطلت هذه الأهمية والفائدة وهذه الوظيفة. تفضل، ده سؤال الشيخ. شوف هنا، مش عايز كتب، مش عايز كتب، خليني فيها. لم تبطل، تفضل. لم تبطل. أنا قلت لك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل جعفر والصحابة كلهم إلى الحبشة ولم تبطل إمامته ولم تبطل نبوته. يا أخي ما سألناك عن إمامته، السؤال هو هل المهدي الآن هو الذي يحفظ الدين؟ اسمع يا حميد، يا حميد، أبي عمرو الدوسي، يا حميد، يا حميد، نقطة على السطر كما تقول أنت. هل الآن من الذي يحفظ الدين؟ هل هو المهدي مع غيبته أم نوابه؟ تفضل، سؤال ببساطة. شلون؟ من الذي يحفظ الدين للشيعة اليوم؟ المهدي وهو غائب أم نوابه؟ الحافظ للدين هو الإمام المهدي والأئمة عليهم السلام. إذن يلزم ثلاثة أمور. يلزم أن دين الشيعة هذا مع ما فيه من الخلافات كله صحيح. عاملين بالدين. يلزم أن دين الشيعة كله صحيح، أحاديثهم صحيحة. طيب نسمعه، طيب نسمعه. خلصت يا شيخ حميد؟ تفضل يا شيخ خالد علق. قال لك الإمام هو اللي بيهدي دلوقتي. هو الذي يحفظ الدين حق الشيعة الآن. فيلزم أن الكافي وكتبهم كلها صحيحة لأن المهدي حافظ لها. وكل الفتاوى المتناقضة صحيحة. خلاص هو حافظ لها، ما تغيرت ولا تبدلت. إذن كل حديث في كتبهم فهو صحيح لأنه تحت رعاية المهدي. وكل فتاواهم المتناقضة صحيحة. كيف صحيح؟ تحت رعاية المهدي. طيب. هل المهدي الآن هو حافظ للدين؟ تفضل يا شيخ حميد. عزيزي الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه ما غاب إلا بسببكم وسبب ظلمكم. أنا من جاب السبب. احنا دلوقتي بنتكلم في وظيفة الإمام. لو سمحت يا حميد، يا شيخ حميد، هذا كلامنا يا شيخنا. ليس احنا مالناش علاقة بغبلي، مالناش علاقة بغبلي، لأني عسكر الأمويين والعباسيين ماتوا من زمان. لكن أنا قضيتي وظيفته دلوقتي، أنت قلت حافظ للدين، المهدي الآن حافظ للدين، رد عليك الشيخ خالد وقال لك إذن كل الفتاوى المتضاربة وكل الأحاديث التي يضرب بعضها بعضها في الكتب الشيعية الثمانية هي صحيحة ولا تستطيع أن تضعف فيها رواية ولا تقرب من المهدي حافظة. لأن طبعا دلوقتي إيه يهيمن عليها الإمام المعصوم يعني الحجة محمد بن الحسن العسكري، أليس هذا سؤالك يا شيخنا؟ إيه هذا هو. طيب إذن الذي حافظ لكم الدين إذن توافق على كل روايات الشيعة في كتبه الثمانية وكل ما ألف للسيد السيستاني والسيد الصدر ويعني السيد خامني وغير ذلك. تفضل، ده سؤال الشيخ. من قال بذلك؟ من قال أننا نؤمن هو تحت رعاية المهدي حافظ لها؟ وإلا ماذا حفظ؟ ماذا حفظ المهدي إذن؟ طيب ماذا حفظ المهدي إذن؟ من قال؟ أنت قلت الذي حافظ لكم الدين هو المهدي، معنى أنه مراقب. الدين محفوظ. لو كانت باطلة لأنكرها. لو كانت باطلة لأنكرها. وما دام أنه لم ينكرها دليلنا صحيح. لا ينكر، هذا يكفي، هذا يكفي في مقام براءة الذنب. ماذا يفعل؟ ما هي وظيفته؟ نرجع لوظيفته تاني في هذه الجزئية يا شيخ حميد. ما هي وظيفته؟ أنت قلت يؤتم به وهو خليفة لله ورسوله، ماذا فعل؟ هذا يكفينا التراث الموجود المحفوظ. التراث الموجود المحفوظ عن الأئمة عليهم السلام يكفينا في مقام العمل وليس هو يا شيخ المحفوظ. الآن السؤال، هذا التراث المحفوظ من حفظه في وقت غيبة المهدي؟ لم يقولوا بأن فتاوانا على وفق الواقع. إذن الآن أبطل أن المهدي ليس محافظا لها في مقام العمل وليست هي. يا شيخ أنت والله ظاهر ما هو فاهم لها أصلا. لا لا، هو بس ينقشوا نقشوا نقشوا شيخ خالد. السؤال، إذا كان المهدي حفظها يلزم أنها صحيحة. وإذا كان فيها الحق والباطل دليل أنه ما حفظها. لأن اختلط الحق والباطل فيها. إذا من الذي حفظ لكم الدين؟ وهو معصوم، فالمفروض أنه رقيب على كل هذا. مهيمن على كل هذا. مش ده قصدك؟ إذا كان المهدي حفظها يلزم صحتها جميعا. وإذا كان ليس المهدي هو الذي حفظها فمن حفظها؟ ملوش وظيفة بقى. يبقى فقد هذه الوظيفة الذي قال عنها الشيخ حميد أنه يؤتم به وهو خليفة لله ورسوله. مش كده ولا ايه؟ قطعا هذا هو. هم يقولون هنا هذا كتاب اصل الشيعة واصولها لآل كاشف الغطاء. هذا يقول اسمح لي، يقول في باب الخمس، يقول هذا السهام يجب دفعها ان كان ظاهرا والى نائبه وهو المجتهد العادل ان كان غائبا، يدفع الى نائبه في حفظ الشريعة. الى نائب ايش؟ في حفظ الشريعة. في حفظ الشريعة. نفس الكلام اللي قاله الشيخ علي الكناني. حفظ الشريعة. إذن من الذي يحفظ الشريعة الآن؟ ليس ما قال الحميد البغدادي جديد على التشيع. طيب خلاص. يقول هنا نائبه. يبقى قلنا الوظيفة الثانية، الوظيفة الثانية شيخ حميد جعل الإمام، قلنا الأولين حفظ الدين ودي لم نصل فيها إلى حل، جعل الإمام ليؤتم به وخليفة الله ورسوله وهو ليس موجود وحصل خلاف بينك وبين الشيخ خالد. نمرة ثلاثة شيخنا هداية الناس، فلا يمكن هداية الناس مع عدم وجود إلا ما عدم وجود إمام. من يهديهم؟ نفس السؤال من يهديهم الآن؟ إن كان يهديهم المهدي المنتظر أن كلنا كيف يهتدون به؟ وإن كان لا يهديهم الآن فمن يهديهم؟ هم ضلال. إذن هم على ضلال. طيب خلاص، يبقى سؤالنا لك يا شيخ حميد ونديك ثلاث دقائق ومن فضلك ما تتدخلش مع شيخ خالد. من الهادي لكم الآن في حال غيبة الإمام المهدي يا شيخ حميد؟ لك ثلاث دقائق، قل لنا هذه الهداية وكيفيتها وكنهها وكيف يعني تلتقون به وتطبقون الدين وتنقلونه عنه وتأتمون به وتأتمرون بأمره وتصلون خلفه وغير ذلك، ما هو حفظ الدين بقى في كل الأمور دي. لك ثلاث دقائق، كيف تهتدون بهذا الإمام الغائب؟ تفضل. كعادتكم تهربون إلى الأمام وتتركون موضوع المناظرة الرئيسي. أنت بدأت حاجة هي الحاجة، ما حاجتكم للمعصوم بارز. لا لا مقفر. لا لا لا حاجة لنا بذلك، أنت تجعل هذه حاجة، أنت تجعل حاجتنا بدون مقاطعة. خلاص يا شيخ حميد لن يقاطعك الشيخ خالد، لك ثلاث دقائق قل لنا كيف تهتدون بهذا الغائب. تفضل. كلامنا حول فائدة العصمة، وجود العصمة والمعصوم بعد رسول الله، وليس في الغيبة حصريا. يعني لا الغيبة هي الله. قبل رسول الله أقول لكم زمن الغيبة قبل رسول الله. اسكت. خلاص الشيخ ما تم طلع. ولك تسكت. اسكت. تفضل يا شيخ حميد. تفضل. تعرف تسكت؟ اسكت. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. أولها نقضا الحكم، نقضتم الحكم الذي أراده الله سبحانه وتعالى للمعصوم لتكونوا على هداية وعلى رشد وإلى الجنة، ولكنكم استبدلتم الذي هو أدنى بالذي هو خير، أو الذي هو خير بالذي هو أدنى بحسب القراءتين. أولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة، وهذا الحديث صححه الألباني. نعم. والحديث الآخر أنه قال أبو الدرداء: والله ما أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. هم رحير طبعا. والثالث عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وفي رواية كذلك عند البخاري قال أنس: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله. قيل: صلاة؟ قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ وفي رواية: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ أنتم أضعتم الدين كله وتأتي تحاججني في عصر الغيبة. أقول لك 250 أو 60 سنة الأئمة عليهم السلام فترة يحفظون دين الله ودين رسوله، ينشرون العلم في أرجاء المعمورة بين كل الأمة الإسلامية لمن شاء أن يأخذ عنهم، وأنتم تقولون: ما فائدتنا من الإمام؟ أين الإمام؟ ما تستفيدون الآن من الإمام؟ نقول أن أصل وجود العصمة هو يجب أن يكون ماذا؟ بعد رسول الله إلى 12 إماما، وليس شرع الله سبحانه وتعالى العصمة والإمامة لكي تضربوا وتغتصبوا وتقتلوا الأئمة وتقولون: ما فائدة الأئمة؟ طيب. أنتم شكرا شيخ حميد، أشكرك. وقتك انتهى. وقتك انتهى. أنتم خلاص شيخ حميد، وقتك انتهى لو سمحت. يعني كان سؤالنا يعني كيف تهتدون بهذا الإمام الغائب، هداية الناس فلا يمكن هداية الناس مع عدم وجود إمام. طيب الإمام معدوم الوجود، بلك كان سؤالنا لحضرتك هو، أنت تقول بالضبط ما سجلته: هداية الناس من وظائف الإمام المعصوم، فلا يمكن هداية الناس مع عدم وجود إمام هاد لهم. إذن إمامكم غائب، إذن أنتم تساويتم بالذي قلته في الأحاديث عنا إننا أسقطنا الدين ولم نصلي ونقضنا عرى الإسلام. إذن هذا الإمام لا فائدة منه لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لكم. نعم. فضل الشيخ. كل نقض ينقضه يعني أن الإسلام ضيع أو ما إلى ذلك هذا يعود بالقدح على الإمام. إذن ما وظيفة الإمام؟ صحيح. إذا كان الدين ضيع وما بقي إلا الصلاة هذا يقدح في علي والحسن والحسين. كيف الدين ضيع وهم جالسين كذا يتفرجون؟ إذن إذا كان الله ورسوله كلف علي بن أبي طالب بالحفاظ على الدين والدين ضيع، إذن علي بن أبي طالب ما قام بواجبه ولا الحسن قام بواجبه. طب هناخد الشيخ علي الكناني ولا كلهم. إذن هذا يعود بالقدح على الإمام أن الإمام لم يقم بوظائفه. تمام. شيخ علي يعني أخونا الشيخ حميد ذكر أربع وظائف للإمام: حفظ الدين وحراسته وضبطه، ولا يوجد ذلك إلا في الإمام علي. جعل الإمام ليؤتمن. أهم نقطة قال أن النائب لا يحافظ على الدين. جعل الإمام ليؤتم به وخليفة لله ورسوله. هداية الناس فلا يمكن هداية الناس ما عدم وجود إمام هاد لهم شهيدا وشاهدا على أمته وأهل زمانه يوم يحشر الناس كل أناس بإمامهم. نريد نسأل على الكناني نقطة واحدة. هل يوافق حميد البغدادي على أن النائب لا يحفظ الدين؟ طيب السؤال لك بقى في حول هذه الوظائف، وأنت قلت أن النواب يحفظون الدين عكس ما قاله الشيخ حميد البغدادي قال النائب لا يحفظ الدين. بعد الفاصل ننتظر إجابتك شيخ علي الكناني. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدي الكرام من برنامجكم كلمة سواء، الحلقة الرابعة في عامها 11 على شاشة قناة صفا الفضائية. جد تحية لحضراتكم. وموضوع هذا العام الرئيس هو: ما هي الحاجة إلى المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاجة الأمة إلى هذا. ولأن هناك يعني الشيعة افترضوا عصمة لأشخاص معينين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دون ما أن يكون لهذه العصمة دليل لا في القرآن ولا في العقل ولا في العرف ولا في المنطق ولا بأي وسيلة. فبالتالي كان موضوع حلقاتنا الرئيس في هذا العام هو حاجة الناس إلى هذا المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ودندننا في الحلقات التي مضت عن هذه الحاجة وانتقلنا إلى وظائف هذا المعصوم التي لا يفعلها غيره، وهذا سؤال حلقتنا اليوم. أرحب بضيوف الكرام من طرف السنية الشيخ خالد الوصابي من استديوهات قناة صفا الباحث في الفلك والمذاهب. لك تحية. حياك الله أخي محمد وحيا الله المشاهدين الكرام والضيوف الكرام. حياكم الله. كما أرحب بضيوفي من الطرف الشيعة الشيخ حميد البغدادي من حوزة النجف في بغداد. لك تحية شيخ حميد. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك. كذلك انضم إلينا شيخ ميثم الموسوي من العراق. لك تحية شيخ ميثم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يحفظك. كما أرحب بضيفي الكريم الذي كان أنا في القسم الأول من الحلقة شيخ علي الكناني من إيران. لك تحية شيخ علي. يا عبد الله. شيخ علي معنا؟ طيب شيخ ميسم، يعني اليوم تحدثنا عن سؤال عن الوظائف التي لا يعملها إلا الإمام، فذكر أخونا الشيخ حميد البغدادي أربع وظائف: حفظ الدين وحراسته وضبطه، جعل الإمام ليؤتم به وخليفة الله ورسوله، هداية الناس رقم ثلاثة فلا يمكن هداية الناس مع عدم وجود إمام هاد لهم، ثم رقم أربعة شهيدا وشاهدا على أمته وأهل زمانه يوم يحشر الناس كل أناس بإمامهم كما قال الشيخ البغدادي. لو عندك وظائف أخرى تضاف إلى هذه الوظائف الأربعة تفضل، لك ثلاث دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. حياكم. وأنا أعتذر عن التأخير كوني في سفر والحمد لله رب العالمين. الحمد لله السلام. عزيزي هذا الأستاذ محمد صابر، اولا ان شاء الله تكون الاجابه في الدقيقه الاخيره على هذا السؤال او اجيب الان ما عندنا مشكله، بس رجاء بدون مقاطعه لانني تعرف في الوقت السابق والحلقه السابقه حصل انقطاع واليوم ايضا في تاخير، فارجو اعطائي حقي. تفضل. اولا وظيفه الامام هو كما قلنا حفظ الدين، ووظيفه الامام المحافظه على الدين الاسلامي وعلى شريعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. شيخ ميس في كتاب الكافي للشيخ الكليني برقم 19: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام: للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه. فالإمام عليه السلام في الغيبة الصغرى أو في الغيبة الكبرى يلتقي بالخواص من شيعته. أما أنه أنت تسأل عن الكيفية، كيفية حفاظه على الدين، الله سبحانه وتعالى صوت غير مسموع. يبدو الانترنت عنده مش اعلم بذلك كيف. انا ما في شيخ ميسم، انت قلت نسأل عن حفظ الدين في حال غيبته، مش كده كان اخر كلام؟ اريد يثبت انه في ناس يلتقون بالمهدي في حال الغيبه ايضا. لا قاطعني ما نسمع الصوت اصلا، احنا الصوت بيتقطع. ما نسمع الصوت، نستفسر ماذا تقول اصلا. احنا بس بنستفسر ماذا تقول. اعد من الاول يعني، تفضل. طيب اعيد من الاول. لا مش من الاول خالص، يعني من اول ما قلت ان له غيبتان، غيبه قصيره وغيبه طويله، تفضل. نعم. وهذا بروايه صحيحه، يقول لا يعلم بمكانه فيها الا خاصه شيعته، والاخرى لا يعلم بمكانه فيها الا خاصه مواليه. يقول العلام المجلسي موثق كالصحيح. طيب الان الامام عليه السلام بنص صحيح يلتقي بشيعته، يلتقي بخاصه مواليه. لو لم يقص علينا القران عليه السلام ما فعله الخضر عليه السلام، ما علم. شيخ بيسر، كيفية أن الخضر قام بدوره في إصلاح المجتمع، كذلك يوسف عليه السلام ما كان يعلم بحاله أحد مع مسيرة بضع أيام بينه وبين يعقوب عليه السلام، لولا أن قص علينا القرآن ما فعله يوسف من إصلاح في أكملها. طيب الآن أجبنا على السؤال. النقطة الأخرى، لا الشيخ لا. خادم صامي ليلة لو سمعت يا شيخ ميسم، يا أخ ميسم الصوت بيتقطع عندنا. فأنت قلت، أنت قلت أن المهدي يلتقي بخاصة مواليه في غيبته الكبرى كالخضر بتقول، ولا ماذا قلت؟ لان احنا انقطع الصوت بعد ذلك. قلت ان المهدي يلتقي بخاصه مواليه في حال غيبته الكبرى، كيف هذا يتم هذا اللقاء؟ تفضل ودليلك عليه. دليلي عليه روايه صحيحه عن الامام الصادق عليه السلام، يقول له غيبتان، الغيبه الاولى لا يعلم بمكانه فيها الا خاصه شيعته، والاخرى لا يعلم بمكانه فيها الا خاصه مواليه. اما عن كيفيه قيامه بوظيفته فاقول لنا مثال في الخضر عليه السلام، لو لم يقص القرآن علينا كيفية قيام الخضر بإصلاح المجتمع ما علمنا. طيب وهذا مع غيبة الخضر عليه السلام. كذلك يوسف عليه السلام، لو لم يقص علينا القرآن الكريم كيفية قيام يوسف عليه السلام بإصلاح أمة بكاملها، ما علمنا بذلك. طيب انت وقتك خلص، عايزين برضو، انت ذكرت الخضر وقص القرآن لهذه قصته، وسيدنا يوسف وسيدنا يعقوب عليهما السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، عايزين يعني نفس القصة عن الإمام المهدي برضو، يعني رقم ثلاثة، لأن أنت ذكرت استشهدت أو قصة الخضرة ويوسف وقد ذكر في القرآن، فعايزين كيف ذكر المهدي والحديث الذي قلته مردود، لأن أنت استشهدت بحديث من عندك. يعني شيخ خالد، شيخ ميسم أو أخونا ميسم قال برضو نفس وظائف الإمام حفظ الدين وشريعة رسول الله، وأن للقائم غيبتان، وأنه يلتقي بخاصة مواليه في غيبته الكبرى، ويلتقي بخاصة شيعته في غيبته الصغرى، وضرب مثلين الخضر ويوسف. تفضل. حقيقة يريد أن يقول أن المهدي يلتقي به الشيعة الآن فيأخذون منه أحكام الدين، فيريد نريد أن يتحفنا بما هي الأحكام التي قد أخذوها من المهدي الآن، وما هي الأحكام التي صححوا بها الدين. إذا كان الدين يحفظ بواسطة هؤلاء الذين يلتقون بالمهدي المنتظر، فليدلنا عليهم حتى نسألهم ما هو الدين الصحيح من غيره. هل هؤلاء الذين يلتقون بالمهدي قد صححوا شيئا من الأحاديث وقالوا نحن نصحح هذا بناء على أننا سألنا المهدي فأخبرنا أن هذه الأحاديث صحيحة؟ أنت الأول عايز من يلتقون بالمهدي، أشخاصهم، ثم ما هي الأحاديث التي أخذوها عنه، ما هي الأشياء التي الأحكام التي هل تصحيح للموجود أم إعطاء شيء معدوم؟ لأنه لا يخلو الأمر من حالتين، إما عملية جراحية للموجود من التراث، وإما أن يعطون أحكاما جديدة ليست موجودة في الكتب. ما هي؟ كيف نعرف أن هذا التقى مثلا السيستاني أو خامنائي أو غيره التقى بالمهدي، وهل هو معصوم حتى يخبرنا؟ من هو هذا الشخص؟ لو جاء وقال لنا أنا التقيت بالمهدي كيف نصدقه؟ ولا يصدق إلا المعصوم، ربما يكذب. أسجلها دي. أي لا ربما يكذب. يعني على فرض أن الخامني أو السيستاني التقيا بالمهدي وليس معصوم، كيف نصدقهما وهم ليسوا معصومين؟ غير معصوم، كيف نصدق؟ أي سؤال مهم. ونحن إنما افترضنا المعصوم لنأخذ كلامه على اليقين أصلا، فهذا منافي لغرض الإسم أصلا. أيضا مواليه هل هم موجودون الآن أم هم ملازمون له في الغيبة فلا نطلع نحن عليهم؟ أيضا هناك أحاديث عند الشيعة تقول أن من ادعى المشاهدة فهو كاذب، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ وما الفرق بين الغيبة الكبرى والصغرى؟ لأنه الآن يريد أن يقول على أن الغيبة الكبرى مثل الصغرى، وأنا أريد أن أتحف المشاهدين بشيء. نقول الفرق بين الغيبة الكبرى والصغرى أن الغيبة الصغرى من أعدائه وأن الغيبة الكبرى من أوليائه. لأنه ما كان يطلع عليه في الغيبة الكبرى الصغرى إلا نوابه الخاصون. هل فلأنه إذا كان يطلع عليه غير النواب الأربعة ما كانت غيبة. يعني أنت بتتكلم الغيبة الكبرى من أوليائه، يعني ما بيلتقيش بحد قطعا، وإلا ما الفرق بين الغيبة الكبرى والصغرى؟ طب أستاذ ميسان بيقول لك أنه بيلتقي بين بين هذا مناقض لما هو قطعيات أصلا. بل كمال الحيدري يقول أنا أقطع وأقول لم يلتقي بالمهدي أحد، والمقطع الفيديو موجود وكل من ادعى المشاهدة. أنا فاكر زمان لما خدنا المهدي العام قبل الماضي في حديث بيقول من ادعى رؤيته فقد كفر، من ادعى المشاهدة الذي المشاهدة المشاهدة فهو كاذب. فهو كاذب كاذب أخبر بذلك. أيضا إذا كان حافظ الدين هو بالإرجاء إلى الرواة فهذا تناقض مع كلام ميثم أمس، لأنه قال فارجعوا إلى رواة حديثنا. تمام، هل رواة الحديث هل هو هم هؤلاء الذين يلتقون أم غيرهم؟ لأن مذهب تطور. أمس قال لنا ميثم أن الذي يحفظ الدين هم رواة الأحاديث، اليوم لنا جاء لنا بشيء جديد ان هم بيلتقوا بالمهدي، انهم هم بياخذوا عنه مباشره. اي نعم. فليدلنا عليهم. طيب اشكرك، خلص وقتك. شيخ حميد البغدادي، ما زال النقطه رقم 3 اللي هي قلنا حفظ الدين وحراسته وضبطه، وقلنا جعل الامام ليؤتم به وخليفه رسول الله، هدايه الناس توقفنا عنها، كيف تكون هذه الهدايه في حال غيبه الامام المهدي؟ تفضل، ده كان سؤالنا الثالث اللي لسه في الرابع كمان. تفضل عزيزي. لا تقفزون، لا تقفزون، عيب. وين أجوبتكم؟ شو خليتونا بمحاكمة؟ بيقول لأيه موضوع لأيه؟ المناظرة أمام الجمهور الكريم، أمام آلاف الناس، أن هنالك معصوما بعد رسول الله. ما هي الحاجة إلى المعصوم بعد رسول الله؟ ما هو البديل عندكم؟ وكلمة بعد رسول الله ما تشمل هو البديل عندكم؟ إلى آخر قيام الساعة. اسكت انت، اسكت لو سمحت، اسكت ما تنقشوش. عيب يا شيخ، يا شيخ انا انا انا استطيع ضبط الحوار من فضلك. يعني عيب تقول للشيخ اسكت وهو لا يجوز ولا يليق ان يقول لك اسكت وغير ذلك. يعني انا ما شفت الشيخ خالد قال لحد منكم اسكت، يعني فارجو الا تقول هذا. بعد اذنك وقتي اسكت. احنا دلوقتي في سؤال مهم. انت ذكرت اربع، بعد اذنك انا سجلت وراك اربع وظائف لهذا الامام المعصوم، اربع وظائف لهذا الامام المعصوم. احنا عندي الوظيفه الثالثه وهي هداية الناس، فلا يمكن هداية الناس مع عدم وجود إمام هاد لهم. كيف تهتدون وإمامكم معدوم وغير موجود؟ لأنك قلت هداية الناس ده من وظائفه، فلا يمكن هداية الناس مع عدم وجود إمام. أنتم الآن هناك عدم لوجود هذا الإمام بين أظهركم، بين أظهركم يا شيخ، خد بال حضرتك. فكيف تهتدون؟ وده سؤالنا. تفضل لك ثلاث باقي الوقت. عزيزي عزيزي تفضل. عزيزي اولا لا تلعب، لا تلعب. انا مش بلعب، انا بنقل كلامك يا شيخ، يا شيخ حميد الله يكرمك. انا انقل ما ذكرت. ثانيا لا تجيبون، لا لا لا لا تحصرون في زاويه، لا تحصرون في زاويه. يعني انت كده محصور في زاويه نعديها؟ أين الموضوع؟ ماشي، لو انت محصور في الزاويه دي مش عارف تجيب نعديها، قول لي مشيها انا مشيها. يا شيخ حميد لو سمحت قل مشيها نمشيها بالمصري. تفضل. اجبناكم، اجبناكم انتم. لا الزائد ابتنى، انت قلت رقم 3 لو سمحت، لو سمحت اديك من وقتي. هدايه الناس رقم 3، فلا يمكن هدايه الناس مع عدم وجود امام هاد لهم، هذا منطبق عليكم، فكيف تهتدون الان بهذا المعصوم؟ تفضل. اين حفظ الدين عندكم؟ يا سيدنا احنا ما افترض حفظ الدين عندنا مصادر التشريع الاربع، القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية واقوال صحابة رسول الله واجماع الامة، هذه مصادر التشريع عندنا، وحفظ الدين بهذه المصادر الاربع. تفضل اجبتك. ها خليك انت في هداية الناس مع عدم وجود معصوم لا يستقيم. لا لا انت المعصوم الان غير موجود. تفضل. انت لا تجيب، انت لا تجيب، ها انت لا تجيب، خلي الاصابي يجيب. أنا أجيب. طيب أنا أجيب، أنا أجيب. دعنا الآن، سمح لي أن أجيب. أنا سمحت لي أن أجيب. سأجيب الآن. اسمع، اسمع، سأجيبك بالقرآن. اسمع حبيبي، اسمع. طيب أنت طلبت مني أنا أجيب. اسمع السؤال. طيب اسكت مثل ما قال. أنا هنا ما حدش يقول. اسمع السؤال ولك اسكت. طيب الأمثل هو أنا استحي أن أقولها لكن هو يكررها. هذا كتاب الأمثل لناصر مكارم الشيرازي وهو أستاذ الحوزة هناك. يقول في تفسير قول الله عز وجل. لا لا أريد جوابك أنت. اسمع هذا جوابي. هذا جوابي. اسمع هو جوابي. يقول إن أنزلنا التوراة فيها. يقول الله عز وجل. اسمع حبيبي. هدى ونور. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا أي حافظين له. من هم هؤلاء الربانيون الأحبار؟ يقول ناصر مكارم الشيرازي كما أن علماء اليهود ما قال المعصومين أن علماء اليهود ووجهائهم ومفكريهم المؤمنين الأتقياء كانوا يحكمون وفق هذا الكتاب السماوي الذي وصل أمانة بأيديهم. أمانة هذا الحفظ. أمانة بأيديهم وكانوا شهودا عليه. ثم توجه الآية الخطاب إلى أولئك العلماء والمفكرين من اليهود. علماء مفكرين من الذين كانوا يعيشون ذلك العصر. فتطلب منهم أن لا يخالفوا الناس، أن لا يخافوا الناس لدى بيان أحكام الله، بل عليهم أن يخافوا الله، فلا تسول لهم أنفسهم مخالفة أوامره أو كتمان الحق. وإن فعلوا ذلك فسيلقون الجزاء والعقاب. هذه الآية نص قوله بما استحفظوا من كتاب الله على أن غير المعصوم يقدر. نص. وهذا نص آخر من كتاب اسمه من هدي القرآن لمحمد تقي المدرسي في نفس الآية الكريمة. نريد أن نعرف الآن نصوص من هدي القرآن من محمد تقي المدرسي. يقول في تفسير الآية الكريمة بما استحفظوا من كتاب الله قال أما الأحبار فهم الفقهاء العدول الذين كانوا دون الربانين درجة، لكن وجب على الناس اتباعهم في غيابهم غياب الربانين، وقد كانت القيادة وقد كانت قيادة هذه الفئة للناس قيادة. نعم. وظائف المعصومة القيادة. قال وقد كانت قيادة هذه الفئة للناس على أساس وجود صفات الفقه والعدالة والتصدي فيهم. أما الفقه والعدالة فتدل عليهما قول الله بما استحفظوا من كتاب الله، أي بسبب أنهم كانوا أمناء على كتاب الله، أي بقدر حفظهم لكتاب الله دراسة وتطبيقا. فكلما كان الشخص أوسع فقها وأشد تقوى كانت قيادته أكبر وأوسع مدى. وأما التصدي للقيادة فيدل عليه قول الله وكانوا شهداء. طيب السؤال على أن القرآن نص على أن هناك في التاريخ ناس يحفظون كتاب الله ويحكمون به وهم غير معصومين. طيب شيخ علي الكناني لك ثلاث دقائق وأنا عندي خمس دقائق للختام، تأخذ دقيقتين ونص وأخونا الشيخ ميسم يأخذ دقيقتين ونص. تفضل الشيخ علي، يعني لك دقيقتان ونصف. تفضل. والشيخ خالد ملوش. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا ظلم من باب التقسيم في الوقت. على كل حال نحن بينا أيها المسلمون، إن شاء الله الصوت موجود. موجود جيد. أيها المسلمون، نحن بينا أن الخليفة بعد رسول الله ينبغي أن يكون معصوما. الموضوع كان العصمة، موضوع الإمام وغيبة الإمام هذا أمر ثانوي، نحن ينبغي أن نبقى في فقه. الآن أوجه السؤال إلى سماحة الشيخ الوصابي، ما هو عقيدتك بالعصمة؟ تفضل أجبني. لا معصوم يجب اتباعه بعد رسول الله. تفضل. قولا واحدا. تفضل. جيد. وهل رسول الله بنظرك معصوما؟ أجبني. ليس نقاشنا الآن الكلام في رسول الله. شوف كيف رجعت الآن. هو هرب من الغيبة. لأن معصوم. اسمع حبيبي. كل المسلمين يؤمنون على أن الرسول معصوم. اسمع حبيبي. ليس النقاش هنا. أنت تهرب إلى النقاش في بقى. سؤالنا في الحلقة هو موضوع من هل نحن هل الأمة بحاجة إلى معصوم بعد رسول الله؟ أما رسول الله متفق عليه بين المسلمين كلهم وليس النقاش فيه. هل الأمة بحاجة إلى معصوم بعد رسول الله؟ أقول لم يقل أحد من علماء السنة على أن الأمة تحتاج إلى معصوم بعد رسول الله، وإذا لم يوجد هذا المعصوم فالدين باطل وحجة النبي باطلة ونبوته باطلة والناس كافرة وغير ذلك. والناس كافرة كما نطق الكناني بلسانه. تفضل يا شيخ علي. تأدب بالحوار. تأدب بالحوار. ماذا لم يقل شيئا الشيخ يا شيخ كناني؟ أنا وجهت إليك سؤال. أنا عجبتك. نعم. أصبر يا شيخ يا أستاذ واصل ما اسمك يا أستاذ مقدم ما أعرف اسمك. اسمع موضوعنا العصمة. ليش سنة كاملة معنا في الموضوع؟ موضوع العصمة يريد يهرب. تفضل. ما هو موضوع الحاجة إلى المعصوم بعد رسول الله؟ أستاذ أصلا أنت حواري اسمعني حواري معك في العصمة فحواري كحوار مسلم مع ملحد في طبعا. صفات الله شكرا. هو لا يؤمن بالله تعالى، كيف أتحاور معه في صفات الله؟ أنت ما تؤمن بالعصمة، لذلك سألتك على رسول الله، هل تؤمن بعصمة رسول الله حتى نفتهم؟ يا شيخ أنت دخلت في الحوار وأنت تعرف أن موضوع المناظرة هو هل بارز. يا شيخ علي بارك الله فيك، يا شيخ علي يا شيخ علي انت ما كنتش معنا في الحلقات الثلاث التي مضت، لم ينكر احد من الأمة عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سؤال الشيخ قال اتحدى الشيعة ان ياتوا بعالم واحد مسلم قال بعصمة احد بعد رسول الله او بحاجة الناس انا فاكر بتلاش بحاجة الناس الى معصوم بعد رسول الله، هذا تحدي لكل الأمة مش للشيعة بس. بعد اذنك الامر الاخر، أنتم أصحاب الدعوة أن لابد من وجود معصوم أو 12 معصوما، هؤلاء هم الذين يحفظون الدين زي ما قال الشيخ حميد وضبطه، وهؤلاء هم الذين جعلوا ليؤتم بهم، وهؤلاء هم الذين خلفاء فقط لرسول الله لله ولرسوله، وهؤلاء هم عليهم هداية الناس، فلا يمكن هداية الناس مع عدم وجود إمام هاد إلا من هؤلاء، وهؤلاء شهداء وشاهدين على الأمة يوم يبعث كل أناس بإمامهم، تمام؟ أنتم أصحاب الدعوة لكل هذا، فمن فضلك لا ترجعنا إلى عصمة المعصوم، خلاص الشيخ خالد بتسأله قال لك الرسول معصوم، خد بالك انتهت، فخلينا ندندن على أنكم أصحاب الدعوة، وشزت الشيعة بهذا الأصل عن الأمة كلها، فقدم دليلك على هذا الدعوة، هو ده كان السؤال. أشكرك شيخ علي، إن شاء الله غدا ننتظرك. أخونا شيخ ميسم لك دقيقتان ونصف، هنستأذن الزبنة ناخد دقيقة زيادة. أنت قلت أن له غيبتان وغير ذلك، وقد رد عليك الشيخ الوصابي، لو لك تعليق على كلام الشيخ الوصابي في دقيقتين ونصف لأننا في نهاية الحلقة، تفضل. كلام الشيخ خالد الوصابي غير دقيق وحاد عن الصواب، نحن نتعبد بالنص، فليقول خالد الوصابي أنا عندي روايات صحيحة أتعبد بها عن الإمام المعصوم، فليقول ما يقول خالد الوصابي له ما شاء. طيب نقطة الأخرى، أنا أقرأ حديث وهذا الحديث صحيح. لا بعد إذنك شيخ ميسم، يبدو أنك أنا لم تتذكر ما ذكره الشيخ قال لك. أنت قول بعد إذنك شيخ ميسم، بعد إذنك أنا في نهاية الحلقة لو سمحت أنا في نهاية الحلقة. الشيخ خالد قال لك أنت قلت أن هناك من يلتقون بالإمام المهدي الآن، فالشيخ خالد قال لك من هم؟ سمهم لنا، ويعني كيف يلتقون به، وما هو العلم الذي نقلوه عنه، وما هو العلم الذي صححوه في حال خطأ. ده كلام الشيخ. عندك إجابة عن هذه الأسئلة؟ تفضل لك دقيقتان ونصف. تفضل. أجيب. الإمام المهدي عليه السلام عندنا هو الإمام القائم على الجميع بالحجة، القائم لله بالحجة. عندك أيضا نصوص صريحة عن علمائك، وأنا ذكرت هذا النص سابقا في كتاب أصول الإيمان لآل الشيخ، يقول القائم لله بحجة قد تراه أو قد لا تراه، قد تعلمه أو قد لا تعلمه، إذن ليس بشرط أن تعلمه أو تصل إليه، هو قائم لله بحجة، كيف يؤدي وظيفته، كيف يؤدي دوره، اشكل على آل الشيخ لا تشكل عليه. أنا هذا من علماء يا شيخ، أنا ولا لي علاقة بآل الشيخ ولا آل المشايخ، أنا علاقتي بما ذكرت، أنت قلت أنهم يلتقون بالإمام، فكان لزاما على الشيخ خالد الوصابي ان اسالك من الذين يلتقون بهذا بالامام، وما العلم الذي نقلوه عنه، وما الدين الذي صححوه للامه، لو سمحت. انت الذي ادعيت الدعوه، ما لي علاقه بآل الشيخ وغير آل الشيخ، تفضل. دعني اكمل. لا اكمل في نفس القصه، يعني نفس الموضوع، من الذي يلتقي هم المهدي؟ هل هم السيستاني؟ هل هم الامام الخامنئي؟ هل هو السيد الصدر؟ خد بالك، هل هو يعني الحسن نصر الله؟ يعني هل هم علماء البحرين؟ هل هم علماء الكويت؟ تفضل. يعني حبيبي الذي يشكل على الشيعة فليشكل على أئمة السنة، على ابن تيمية، على يعني ابن مذهبك مربوط صحة بالسنة؟ يعني دلوقتي انت الإمام وهذا الذي اللقاء وغير ذلك، أخذته من الصدوق ومن الكافي، ولا أخذته من ابن باء من آل الشيخ ومن ابن تيمية؟ أنت الذي ذكرت أحاديث من عندك ودللت بالخضر ويوسف، تمام؟ يعني الخضر يوسف في القرآن، أين نجد ذكر هذا اللقاء ما بين سيستاني وخامنئي ومهديك في القرآن؟ تفضل. ما كان حد في القرآن دليل في القرآن. اسمعني حبيبي العزيز الغالي، تفضل. أولاً الإمام المهدي ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول: وفي صلاة عيسى خلف المهدي دليل للصحيح من الأقوال إن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، المهدي هو القائم لله بحجة. آل الشيخ ابن تيمية كل علمائك يقرون بهذا الأثر عن علي بن أبي طالب عليه السلام، ويقول آل الشيخ قد لا تراه أو ترى، قد لا تصل إليه أو طيب أنت وقتك خلص يا أخي ميسم، غدا إن شاء الله نلتقي. ما لي علاقة بآل الشيخ ولا ابن تيمية، والذي ذكرته كلام لا صلة له بموضوعنا، لأنك قلت أن الإمام المهدي له غيبتان: غيبة صغرى عن شيعته وعن خاصة شيعته، وغيبة كبرى عن خاصة مواليه، وقلت أنه الآن يلتقي بمواليه بخواص مواليه في غيبته الكبرى، لأن المهدي غايب يا أيها المشاهدون بقاله أربع وحايد 1111 سنة بالضبط، لأنه غاب غيبة كبرى 329 هجرية، فلو حسبناها هنلاقيها يعني بالهجري 1111 لأربع وحايد، فهذا العام هو أربع وحايد لغيبة المهدي، تمام؟ فالشيخ ميسم ذكر أنه يلتقي الآن بخاصة مواليه، رد عليه واستشهد بالخضر وبيوسف ويعقوب أنهما آتى قصصهما في القرآن الكريم، في قصة اسمها يوسف يعني، تمام؟ أو سورة اسمها يوسف. شيخ خالد كان سؤاله العادي لأي حد يعني يسمع هذا الكلام من أخونا ميسم: من هم الذين يلتقيهم المهدي؟ كيفية اللقاء؟ ما العلم الذي نقلوه عنه؟ وما التصحيح الذي صححوه عنه؟ وأين هذا العلم؟ أين هذا الكتاب؟ لأن أي معصوم المفروض نزل بكتاب، معصوم يبقى عنده وحي والوحي ينزل بكتاب. طيب شيخ خالد عايز دقيقة واحدة بس تتعلق فيها لأن أنا خلصت. القائم لله بحجة غير الحجة. القائم بحجة نحن لم نشترط فيه العصمة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة، ما قال واحد، طائفة من أمتي قائمة. إذن الذي يقوم بالحجة بمعنى الذي يبلغ لم نشترط فيه العصمة، وهذا هو موضوعنا نحن. مع أن علماء الشيعة يقول في الغيبة يقوم بها غير المعصوم، هذا ما قلناه نحن، زينا نحن نفس الموضوع. إذن لا الدين لا يزال مستمر إلى قيام الساعة، لازم من هناك ناس يبلغون الدين. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قد لا يشترط أن تعرف الشخص بعينه، هذا هو كلامهم، لا يشترط أن تعرف الشخص بعينه، لكن لسنا ملزمين بالشخص، ملزمون بالكتاب والسنة. لكن مع إيماننا أن الحجة قائمة على الناس، وإلا تصبح أن الله يعذب الناس بدون أن يقيم عليهم الحجة. لكن هو يقول لك حتى لو لم تره يلزم أن تتبعه، هذا التكليف ما لا يطاق. كيف الله يكلفني أن أتبع المهدي وإن لم أره؟ تمام. هو يقيم عليه الحجة ولم يره، ولم يترك حديث ولم يصحح حديث، والله أن هذا التكليف ما لا يطاق. أن الله كلفنا أن نتبع شخص لا نراه ولم نسمعه، بخلافنا نحن نقول الدين وصل إلينا. قال: لأنذركم به ومن بلغ. العبرة بالبلوغ الحجة إلينا. طيب. إذا لم تبلغ إلينا لسنا مكلفين بها. أشكرك مشاهدي الكرام. يبقى لب الموضوع أن الشيعة دعوا دعوة كبرى، وهي أن هناك أناس أشخاص معصومون لا نأخذ الدين إلا عنهم، ثم بعد ذلك وجدنا في التسلسل في المناظرة أن الأمر رجع به إلى كتب الشيعة الثمانية زي البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والإمام مسند أحمد وغير ذلك. لكن الفارق بيننا وبينهم أننا لم نكفر أحدا، لكنهم كفرونا على أننا لا نؤمن بهذا المعصوم في الوقت الذين اتبعوا فيه طريقة السنة في الأخذ عن هؤلاء، وليس هناك معصومون وليس هناك أي شيء. غدا نلتقي مع حضراتكم لنكمل هذه المناظرة: ما هي الحاجة إلى معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ضيوف الكرام الذي أشكرهم: الشيخ ميسم الموسوي شكرا جزيلا لك، الشيخ حميد البغدادي من حوزة النجف شكرا جزيلا لك، الشيخ علي الكناني من إيران شكرا جزيلا لك، وأشكر ضيف الكريم الشيخ خالد الوصابي شكرا جزيلا لك أبا أنس. ولضيوفك والمشاهدين الكرام شكرا الله لك. التنويه لمشاهدينا الكرام: تشاهدونا بعد هذا البرنامج مسلسل إنذار الساعة 12:30 بتوقيت مكة المكرمة مباشرة. شكرا للمتابعة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.